أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه استدل على البراءة في الشبهات الحكمية بحديث الرأي، وتقدم الكلام فيه من جهة الثلاث، وانتهى كلامنا إلى المناقشة في دلالة الحديث. قد يقال إن الحديث مختص بالشبهات الموضوعية لوجوه تقدم بعضها، ومن جملة هذه الوجوه قالوا إن الرفع كلمة الرفع يناسب أن يكون المرفوع لما يتعلق به الرفع أمرا ثقيلا، هذا مناسب للرفع. ومعلوم أن الثقيل على المكلف إنما هو الفعل، الفعل ثقيل عليه، ولذلك يقال للإيجاب أو التحريم التكليف، باعتبار أنه يوجب وقوع المكلف في الكلفة، فالكلفة والمشقة والشدة إنما هي في نفس الفعل، والفعل شاق والفعل ثقيل، فالمناسب أن يكون الرفع مسندا إلى الفعل نفسه، فيكون المرفوع هو الفعل، حينئذ يختص بالشبهات الموضوعية، فمعناه أن الفعل المجهول مرفوع، وأما الإلزام فهو حكم من الشارع وفعل من أفعال الشارع، ولا ثقل فيه على المكلف بوجهين. الإلزام ليس بثقيل على المكلف، وإنما الثقيل على المكلف هو الفعل الواجب أو ترك الحرام، هذا يكون ثقيلا عليه. فبهذه القرينات يختص الحديث بالشبهات الموضوعية ولا يعم الشبهات الحكمية. فهذه المناقشة أيضا غير صحيحة، والوجه في ذلك أن الثقل وإن كان في الفعل نفسه وهذا صحيح، الإلزام بما هو إلزام لا ثقل فيه، والثقيل هو الفعل قد اكتر، إلا أنه يصح إسناد الرفع إلى الثقيل نفسه أو إلى سبب الثقيل، يصح الإسناد إلى السبب أيضا إذا كان المسبب ثقيلا وموجبا لوقوع المكلف في الكلفة، يصح إسناد الرفع إلى سبب هذا وإلى الأثر المترتب على ذلك، إلى عناية يصح أن يقال رفع الإلزام أو رفعة المؤاخذة. المؤاخذة إذا قلنا إنها مرفوعة لا بأس باعتبار رفع سبب المؤاخذة، فإسناد الرفع كما يصح إلى الفعل نفسه فيقال الفعل مرفوع، كذلك يصح أن يقال إن الإلزام مرفوع، باعتبار أن الثقل ينشأ من قبل الإلزام، وإلا لو كان المكلف مختارا في الفعل والترك لم يكن عليه ثقل أبدا، الثقل إنما هو من جهة الرزع هذا الفعل على ذمة المكلف، ففي هذا يكون ثقلا، المكلف مشغول الذمة بهذا الفعل، الثقيل هو الفعل، إلا أن سبب الثقل هو الإلزام، ويصح إسناد الرفع إلى السبب، فيقال رفع الإلزام بلا عناية. إذن لا يكون كلمة الرفع الواردة في الحديث قرينة على اختصاص ما نسب إليه بالفعل، بل لا مانع من شموله للحكم نفسه، فالحكم المجهول مرفوع ولا مانع من نسبة الرفع إليه. فقد يقال في وجه الاختصاص بالشبهات الموضوعية، يقال إن الفعل يعني الرفع والوضع متقابلان، ما ينسب إليه الوضع الرفع ينسب إليه. ففي الحديث رفع عن أمتي تسعة في مقابل الوضع أنه لم يوزع عليهم بل رفع عنهم، رفع عن أمتي بل هذه التسعة. ومعلوم أن الوضع يناسب أن يسند إلى الفعل فيقال هذا الفعل موضوع على المثلثين على ذمتهم. فبما أن الوضع يناسب أن يسند إلى الفعل نفسه لا إلى الحكم، لا يقال وزع الوجوب بل يقال وزع الفعل على ذمة المكلف، كما دليل إذا أدي بلفظ آخر مثل الله على الناس حج البيت، لله على الناس حج البيت، أن الحج وزع على ذمة المكلفين، فما كان موزوعا وقابلا للوضع هو الذي ينتسب إليه الرب ويسند إليه الرب، فيكون المراد بما لا يعلمون الفعل المجهول بمناسبة أن الوضع يناسب ذلك، ومتعلق الوضع بالرفع شيء واحد. هذا أيضا ليس صحيحا هذه المناقشة، والوجه في ذلك أن ظرف الوضع وظرف الرفع يختلف، فقد يلاحظ الظرف الذمة المكلف فيقال وزع على ذمة المكلف أو رفع في ذمة المكلف لم يوزع في ذمته. إذا كان كذلك كان ظرف الوزع والرفع ذمة المكلف، حينئذ المناسب هو الفعل الذي يوزع على ذمة المكلف أو يرفع، إنما هو الفعل كما في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وزع عليهم على ذمتهم الحج. المرفوع أيضا يكون هذا مثل رفع الثوب عن كذا عن المسافر مثلا، وزع الثوب عن المسافر يا رفع الثوب عن المسافر أو عن المريض. الوزع والرفع كلاهما يسندان إلى الفعل باعتبار ذمة المكلف، وقد يكون ظرف الرفع والوزع الذي هو بمعنى الجعل يعني الوزع قد يكون ظرفه الشريعة وجب القانون فيقال هذا موضوع في القانون أو مرفوع في القانون. المناسب لهذا هو الحكم لا الفعل، فيقال هذا الحكم مجعول في الشريعة المقدسة وموضوع في الشريعة المقدسة أو أنه مرفوع في الشريعة المقدسة. ومعلوم أن ظاهر هذا الكلام رفع عن أمتي تسعة التي هم يعني هذه الأمة في مقابل الأمم السابقة، وهذا امتنان على هذه الأمة أنه رفع عنهم هذه التسعة الرفع باعتبار جعل القانون والتشريع الإسلامي، معناه أنه في هذه الشريعة مرفوع عن الأمة هذه التسعة التي من جملتها ما لا يعلمون. ما لا يعلمون مرفوع عن الأمة في هذه الشريعة. معلوم أن المناسب للوضع في الشريعة إنما هو الحكم، فيكون الرفع أيضا مسندا إلى الحكم، فمعناه أن الحكم المجهول مرفوع في الشريعة المقدسة عن هذه الأمة. فهذه المناقشة أيضا غير واردة. وقد يناقش أيضا في عموم الحديث للشبهات الحكمية بأن شمول الحديث للشبهات الموضوعية لا إشكال فيه ولا خلاف في ذلك. إذا تردد أمر الفعل الخارجي بين المحرم وغير المحرم أنه من مصادق الحرام قوليت من مصادق الحرام أن لم يخالف الأصول والأخبار في ذلك أنه مرفوع ويجوز ارتكابه شرعا، يعني البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية مما لم يقع في جريانها خلاف بين الفقهاء الأصوليين والأخباريين أجمع. فحديث الرف شامل للشبهات الموضوعية وللفعل المجهول، كما إذا دار أمر مايع بين أن يكون من مصادق الحرام أو من مصادق الحلال. فإذا كانت كلمة ما أريد بها الفعل الخارجي جزما لشموله للشبهة الموضوعية، إذا قلنا بأنه شامل للشبهة الحكمية أيضا وأن المراد بكلمة ما هو الحكم، يلزمه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. معناه أن كلمة ما هنا أريد بها الفعل الخارجي بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية، وأريد بها الحكم الشرعي بالنسبة إلى الشبهات الحكمية. وهذا جمع بين معنيه في استعمال واحد، وهذا غير جائز. هكذا قيل. والجواب عن ذلك قد ظهر بما تقدم. أولا، إن كلمة ما لم تستعمل في معنيين على ما بيناه، بل استعمل في معنى مبهم وهو معنى واحد ومرادف للفظ الشيء الذي يستفاد من لفظ الشيء يستفاد من كلمة ما. أيضا رفع عن أمتي الشيء الذي لا يعلمونه، المستعمل فيه معنى واحد وهو قد ينتبه على الموضوع الخارجي كما في الشبهات الموضوعية، وقد ينتبه على الحكم الشرعي كما في الشبهات الحكمية. فليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل المستعمل فيه معنى واحد، والاختلاف إنما هو في الصوريات والتطبيق الخارجي. هذا أولا. وثانيا، أيضا ظهر بما ذكرنا أنه إذا بنينا على أموم الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية لا نلتزم بأن كلمة ما يشمل الحكم والموضوع معا، بل نقول أن الظاهر من ما لا يعلم أنه غير معلوم بنفسه، والمراد به هو الحكم، وإن كان المستعمل به هو الشيء إلا أنه منطبق على الحكم نفسه، فمعناه أن الحكم المجهول مرفوع. قد يكون سبب الجهل فقدان الناس أو إجمال الناس أو تعارض الناس فتكون الشبهة حكمية، وقد يكون منشأ الجهل أمرا خارجيا فتكون الشبهة موضوعية. في كليهما الجهل وعدم العلم ينسب إلى الحكم نفسه، يعني لا مقتضي ولا موجب لأن يقال إن كلمة ما قد ينطبق على الموضوع الخارجي وقد ينطبق على الحكم، فضلا أن يقال إنه استعمل في هذا وفي ذات، بل يقال إن كلمة ما أريد به الحكم تطبيقا وفي مقام اللوم، والحكم يختلف منشأ الجهل به وهو مستعمل في جامع واحد. الحكم المجهول مرفوع، الحكم المجهول قد يفرز في الشبهة الحكمية منشأ الجهل فقدان الناس، وقد يفرز في الشبهات الموضوعية منشأ الجهل الأمور الخارجية. أين هنا استعمال لفظ في أكثر من معنى لأن لا يكون؟ فالمتلخص مما ذكرنا أنه مع قطع النظر عن المناقشة في السنة التي تقدم، دلالة الحديث على جريان البراءة في الشبهات الحكمية واضحة، ولا مجال لشيء من هذه المناقشات المتقدمة. بقي الكلام هنا في جهات راجع إلى حديث الرب نتكلم فيها إن شاء الله.